تركتها لا تنوح. وفي بعض الأمراض يستشفى بإبر النحل بها، فهل يجوز مثلا أخذ النحل لحضرنا الشيء؟ بس تعرف أن الدواء إذا كان محرما لا يجوز التداوي به، لا يجوز التداوي به. وبهذه المناسبة قرصتني قبل كم ليلة هنا نحلة وأدمت أصبعي. لا لا لا تقتلها إلا أن اعتدت عليك، لا بأس. نعم سليم. إيش؟ نعم. دليل واقعي، ما هو دليل من الشرع، دليل واقعي. أنا حدثني من أثق به أنه يفعل هذا، يدعى إلى البيوت اللي فيها الذر الكثير ويدعو وينصرف. لا لا، اللي حدثني ثقة، ثقة من طلبة العلم حمد. قد ورد على النبي صلى الله عليه وسلم أن الشوكة التي يشاكها المؤمن يكفر بها الخطيئة. نعم. هل يقال أن قرصة النحلة تكفير للخطيئة؟ إن شاء الله. كل شيء يصيب الإنسان حتى الشوكة يشاكه. هي معتدية، لكن بالنسبة للمعتدى عليه يكفر عنه. نعم ناصر. نعم نعم. أبدا ما هي حرام، من قال نحو؟ بس أنا ما هو الإنسان يشرب المرارة اللي فيها أبدا، ما يقدر. لكن لو فرض أنه فضاها وغسله ونظفها أكلها. إيش؟ ما هو جزء، ما هو من أجزاء. ولهذا بعد التذكية يكون حلالا. المقصود الأعلى. نعم. حتى ما أبين من حي فهو حرام. نعم. ايش؟ قال في الصورة. ايه؟ قال يصيد العصافير وصغار الطير، هل تكون هذه علة التحريم لكونه ياكل، يعني لكونه يصيد فيكون يعني نوعا ما هو بالظاهر، ما هو بالظاهر. هذا اللي قلت، اللي قال ما هو الصورة حسب اللي يعرفون الطيور. هذه يسمونها عندنا يسمونها الكليمة. هذه صحيح، يعني رأيناها تعدو على العصافير في الليل في وكناتها وتاكلهم. ما شاء الله على عظمته العلي العظيم. وزعتهم فيها، يقول يا آدم أهلين أضيتهم. سمعت يا آدم؟ وش حكم إمادة الأذى عن الطريق؟ ها؟ وش تقول يا عقيل؟ ماذا قال الرسول؟ تميط الأذى عن الطريق؟ صدقة، أليس كذلك؟ هكذا جاء الحديث. ما رأيك بالذي يضع حذاءه في الدرج في ممر الناس؟ هل أزال الأذى عن الطريق أو وضع الأذى في الطريق؟ وضع الأذى في الطريق. نعم، هذه مسألة هم ننتبه لها، لأن يعني كثير من الناس يجي على طول يخلع عليه في الدرج. الدرج لو تزل، لو يظهر الإنسان زلت رجله. والحمد لله الآن فيه رفوف مخصوصة. نعم.